اليمن. الآن المملكة تعلن أنه في إطار التحالف إذا ما توصل التحالف إلى صيغة لوضع قوات على الأرض لمحاربة داعش فستكون المملكة بشكل جاد وإيجابي تتعاطى مع هذا الأمر وستكون من الدول الرائدة في هذا الجانب إن شاء الله. لمحاربة داعش وليس لمحاربة النظام السوري. نحن نعرف أن هناك تحالف لمحاربة داعش، لا يوجد تحالف لمحاربة النظام السوري، فيجب أن لا نخلط الأوراق يا أخي.